جزاكم الله خير بارك الله فيكم ونفع الله ما قلتم. أحسن الله عليك. سأل يقول هل يجوز الآن اتخاذ سنا من ذهب لمن كسر سنه علما أنه يوجد في وقتنا حاضر أسنان لونها أبيض من الصدف ونحوه؟ الكلام تقدم قلت لكم لا يجوز اتخاذ سنا ولا غيره إلا للضرورة، فإذا وجد ما يقوم مقامه فلا يجوز لا للرجال ولا للنساء. يقول السائل هل يجوز لي أن أدخل دورة المياه وفي جيبي جوال به مصحف؟ إذا أمكن أن تخرجه ولا تخاف عليه فهذا واجب، أما إذا خفت عليه ولم تجد من يحفظه لك حتى تخرج فلف ثيابك عليه وادخل للضرورة، والأفضل أن لا يكون في الجوال القرآن لئلا يحصل مثل هذا وتعريضه للدخول في أماكن لا تليق به، مثل من يجعل نغمة الجوال شيء من ذكر الله من القرآن أو من غيره، فربما هتف عليه وهو في دورة المياه وذلك محرم أن يظهر اسم الله في تلك الأماكن، وبالمقابل جعل موسيقات والأشياء المحرمة ثم يدخل بها المساجد، وكما تعلمون أو كما تسمعون من ما حصل من الضرر والأذية للمصلين في المساجد، فيجب علينا أن نتق الله في كل ما نقول ونفعل، فإن الله سائلنا عن ذلك ومحاسبنا عليه، فمن عمل خيرا فإنه يجازى عليه ومن عمل غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. نعم. صلى الله عليه وسلم يقول يحبكم في الله، يقول حضرنا لأداء صلاة العشاء جمع تقديم فوجدنا جماعة يصلون المغرب فماذا نفعل في هذه الحالة؟ إذا كنت لم تصل المغرب فادخل معهم وصل المغرب ثم قوموا وصلوا العشاء، إذا كنتم مسافرين مستمرين في سفركم صلوا العشاء ركعتين، وأما المغرب ما دام وجدتم أناسا يصلون المغرب فصلوا معهم المغرب ثم اعتزلوا وصلوا العشاء ركعتين ما دمتم مسافرين. أما إذا كنتم ستبقون في المسجد وتريدون فضل الجماعة فصلوا تبع الإمام متمين، لأنه إذا لأنك إذا اقتديت بإمام يتم يجب أن تتم. إن كان هذا السؤال اقرأ السؤال مرة ثانية. يقول حضرنا لأداء صلاة العشاء جمع تقديم فوجدنا جماعة يصلون المغرب فماذا نفعل بهذه الحالة؟ خلاص إذا كنت قد صليت المغرب قبلهم فلا تدخلوا معهم، صلوا العشاء وحدكم. إذا لم تنتظروا الإمام، إذا كنتم في المسجد فانتظروا الإمام وصلوا معهم متمين، وإذا كان قد صلوا قبلكم مثلا أو أنكم في مكان ليس فيه جماعة متمة فانعزلوا وصلوا العشاء ركعتين لأنكم مسافرين والقصر في حقكم أفضل. يقول السائل ما الحكم في تعرض النبي صلى الله عليه وسلم لقافلة أبو سفيان في مقدمة معركة بدر؟ هذا واجب، لأن الكفار محاربين للإسلام ومشركين محاربين للإسلام، والله عز وجل شرع القتال والجهاد، وأن المشركين لو ظفروا بالمسلم وبماله أخذوه ولم يبالوا، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، فإن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان إلا بتوجيه من الله عز وجل، فإن الله سمى ذلك اليوم يوم الفرقان الذي فرق الله به بين الحق والباطل وأعلى في كلمة الإسلام والمسلمين. أحسن الله عليك. سأل يقول أنه ذهبنا إلى زيارة شهداء أحد والبقيع فرأينا من يقبل الصخور الجبال ويضرب وجهه ويبكي، هل هذا الفعل صحيح؟ لا، هذا غير صحيح، هذا باطل وليس من الإسلام في شيء، سواء كان في عند شهداء أحد أو غيرهم، وحتى لو كان ميت من أقرب الناس إليك فلا يجوز لطم الخدود وشق الجوب ودعوى بدعوى الجاهلية بالدعوى بالويل والثبور والنياحة، فذلك محرم لا يجوز ولا يحل بحال من الأحوال. وقد برئ النبي صلى الله عليه وسلم من كل حالقة وصادقة وشاقة، ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وتقبيل الصخور والأشياء هذه كلها من البدع والخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان. حسن الله عليك. سان يقول: بعض من يصلي في المساجد التي بها قبور يستدل بأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، فكيف يرد على مثل ذلك؟ هذا الكلام كثيرا ما رددناه، ولكن السائل لا شك أنه لم يسمع، فنقول وبالله التوفيق. النبي عليه الصلاة والسلام قد دعا ربه قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، ونهى أن يتخذ قبره مسجدا، ولعن اليهود والنصارى لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وقال: فإني أنهاكم عن ذلك. ولكن الصحابة رضي الله عنهم لما أرادوا أن يدفنوه تمالأوا فيما بينهم واختلفوا أين ندفنه، فروى أبو بكر رضي الله عنه حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من نبي إلا دفن حيث قبض. فانقطع النزاع والخلاف، فرفعوا سريره وحفروا له ودفنوه في حجرته عليه الصلاة والسلام. والله عز وجل يعلم ما كان وما سيكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون. يعلم أن هذه الحجرة ستدخل في توسعة المسجد ضمن الحجرات، وفيها قبره عليه الصلاة والسلام. ولكن هل قصد إدخال القبر في المسجد أو دفن في الأصل في المسجد؟ لا. إذن فدخول الحجرة في المسجد لم يكن مقصودا لإدخال القبر، وإنما دخلت من أجل التوسعة التي اضطر إليها، ومن جملتها حجراته عليه الصلاة والسلام، ومن جملة الحجرات هذه الحجرة. ولعل هذا استجابة لدعوته عليه الصلاة والسلام ليكون فيه ذلك حماية لقبره حتى لا يعبد. ولذلك قيض الله له ولله حمد كما تعرفون وكما ترون من يدافع عنه ويمنع أحدا أن يقترب أو يتمسح أو يفعل أشياء من وسائل الشرك. هذا في الأشياء الظاهرة، أما كون الإنسان في قلبه حتى ولو كان في الصين إذا كان قصده يدعو الرسول من دون الله ونحو ذلك فهذا عائد إليه، والله مطلع على ما في القلوب. ثم إن عمر رضي الله عنه، عمر بن عبد العزيز الذي قام في المهمة بأمر من الخليفة الأموي، والظاهر أنه سليمان بن عبد الملك، فإنه لما اضطر إلى إدخال الحجرة أقام جدارا من وراء الحجرة، جدار غير هذا الجدار، جدار مثلث، يعني بحيث أن الإنسان إذا رآه لا يتصور أن القبر أمامه أو أنه يصلي إليه. ثم أقيم هذا الجدار الذي ترونه، فبيننا وبينه 3 جدران، وهذا من الحماية بقبره عليه الصلاة والسلام حتى لا يتخذ مسجدا. والمهم أنه ما قصد أصلا دخوله، وإنما دخل ضرورة، ولأن الله عز وجل قد أراد حماية قبره عليه الصلاة والسلام فلا يعبد ولن يعبد إلى يوم القيامة. وأما إدخال القبور الأخرى في المساجد الأخرى فإن لهم قصد في ذلك في تعظيمها، ولا يخفى عليكم وأنتم أعرف مني ما يحصل من بعض الجهلة الطواف عليها والتوسل بأصحابها وغير ذلك، ولا حديث صريحة في تحريم وضع القبور في المساجد والصلاة عندها، وذلك من وسائل الشرك. أما إذا دعوهم من دون الله فهو شرك أكبر، ونسأل الله السلام والثبات. صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخلت المسجد لأداء الفريضة وجدت الجماعة قد انتهت، فهل لي أن أصلي خلف شخص يصلي السنة لأخذ ثواب الجماعة، أو أصلي مع شخص آخر جماعة جماعة جديدة. إذا وجدت من يصلي معك في الأصل جماعة جديدة فهذا أفضل، كونك من البداية تنوي أنت وإياه أن يصلي معك جماعة. وأما إذا لم تجد فقد قال عليه الصلاة والسلام من يتصدق على هذا فليصلي معه. لو قلت للإنسان ما دامك ستصلي النافلة تعال معي تصدق علي حتى أنا أدرك فضل جماعة وأنت تؤجر على ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم.